أبو بكر المخزومي، هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشي المخزومي، كان من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وهم عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر المخزومي. وهؤلاء الفقهاء السبعة كانوا بالمدينة في عصر واحد، وإنما قيل الفقهاء السبعة وخصوا بهذه التسمية لأن الفتوى بعد الصحابة رضوان الله عليهم صارت إليهم وتميزوا بها. وكان يسمى راهب قريش، وأبوه الحارث من أجلة الصحابة رضي الله عنهم. ولد أبو بكر المخزومي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوفي سنة 94 للهجرة رحمه الله تعالى. وهذه السنة تسمى سنة الفقهاء، وإنما سميت بذلك لأنه مات فيها جماعة منهم.